DJ Modo Remix. باختصار انا كده محتار، انا جاي اقلبها تولع نار. باختصار كده باختصار، ازرع بلح تطلع لي خيار. يار يار يار، خش يا شاكوش يا جامد، ايه خش يا شاكوش يا جامد، ايه وما فيش قرش في ايدي، ساب حبيبي عشان ما ادوس. حظه قليل بخته قليل، عمري ما كان وياي فلوس. هقول كلام انا عشت فيه غصب عني، يا ناس هحكيه. صاحبتي صاحب كان من سني، قلت اروح في يوم تخني. هقول كلام انا عشت فيه غصب عني، يا ناس هحكيه. صاحبتي صاحب كان من سني، قلت اروح في يوم تخني. عايز تعرف خنتك ليه؟ افتكر باختصار احمد البرنس. باختصار